لله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وبعد نحن الليلة مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز ألا ومبحث الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. وكما تعودتم معنا أننا نستضيف فضيلة الشيخ شيخنا العلامة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، فنسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وأهله وماله. آمين آمين آمين. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا فضيلة الشيخ. هذا هو لقاؤنا الثاني حول آيات من سورة الرعد. يقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة حول هذه الآية. السؤال الأول: هل لهذه الآية معنى واحد متفق عليه فتحمل الآية عليه، أم أن لها عدة معاني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بلا ريب أن للآية الكريمة عدة معان ربت على عشرة من المعاني، والاختلاف فيها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فمن العلماء من قال إن الآية متعلقة بما قبلها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب، فالآية التي قبلها أيضا فيها أكثر من وجه: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يجدر أن نذكر الآية أيضا التي قبلها وقبلها: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن أذكر بها لما لها من تأثير عند بعض المفسرين وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. فهناك قول مشهور المفسرين إن في الآية تقديم وتأخير، فالمعنى لكل كتاب أجل، يعني لكل أجل كتاب. قال فريق من المفسرين إن معناها لكل كتاب أجل، وللمتقدم في السياق والمتأخر في المعنى أدلة في القرآن الكريم. فقالوا إذا كان ذلك كذلك فيكون لكل كتاب أنزله الله على رسوله أجل يعمل به فيه. التوراة لها أجل، بعد ذلك يأتي الإنجيل ينسخ بعض آيات التوراة كما قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم جاء القرآن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا على الكتب كلها. فقال فريق: إذن ما هنالك إشكالات في الآية، لأن الله قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لكل كتاب أنزله الله على رسول أجل يعمل به، وبعد ذلك يأتي الرسول الذي بعده ينسخ الله به ما يشاء إلى أن جاءت شريعة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه. وجه آخر قال: قال قائلوه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ينسخ الله ما يشاء من الآيات ويثبت ما يشاء من الآيات. التوراة فيها أحكام، يمحو الله من أحكام التوراة ما يشاء ويثبت ما يشاء، الإنجيل كذلك، القرآن الذي بين أيدينا كذلك يمحو الله منه ما يشاء بالنسخ أو الإنساء أو عفوا أو النسياء، ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني بالنسخ آية موجودة ولكنها نسخت بآية أخرى أو آية رفعت أصلا من الصدور، كما في الحديث كانت سورة الأحزاب أطول من سورة البقرة فرفعت وما بقي من هذا القدر. فقال فريق يمحو الله ما يشاء من الآيات بنسخها أو ينسي الناس هذه الآيات ويثبت يبقي آيات أخرى بلا نسخ ولا إنساء. بعض العلماء قالوا قولا ثالثا في هذا الصدد، بدلا من الآيات قالوا يمحو الله الأحكام ويثبت ما يشاء من الأحكام. بعضهم قال قولا رابعا إن ذلك في المقدر الذي قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، يمحو منه ما يشاء ويثبت منه ما يشاء في المقدر، وذلك بسبب الدعاء وغيره. وأوردوا آثارا عن بعض الصحابة منهم عمر أو ابن مسعود: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقية فامحني واكتبني سعيدا. أوردوا آثار عن عدد من السلف أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. قال آخرون إن قوله تعالى لكل أجل كتاب يعني أجل بني آدم وأعمار بني آدم مؤقتة بمواقيت، لكل إنسان عمر لا يتجاوزه. الإشكالية في تفسير هذه الآية هي الإشكالية المتعلقة، يعني ليست هناك إشكالات في وجوه التفسير المتعددة التي ذكرت بعضها، وثم 9 وجوه أخرى لم نذكرها، كلها ليست عليها إشكالات كبيرة. الإشكالات عند من فسر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بالأمور التي قدرها الله، فإذا فسرناها بأنها الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وأن الله يمحو منها ما يشاء ويثبت جاءتنا تساؤلات. إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر الآجال وكتبها كما دلت على ذلك نصوص، دلت على ذلك نصوص منها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، منها لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. منها أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، إن الذين سبقت لهم من الحسنى، الآية الأخرى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فأفادت أن الأمور مقدرة ومكتوبة، فكيف يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ كيف هذا؟ هل المحو والإثبات يتعلقان بالقدر أيضا المقدر أو لا؟ يعني ما سوى ذلك من وجوه التفسير ليس عليها أي إشكالات، إنما الإشكال يأتي هنا على بعض الناس. فمن العلماء من قال إن المقدر أو عفوا إن الكتاب كتابان، كتاب بأيدي الملائكة، كتاب بأيدي الملائكة، وكتاب آخر عند الله سبحانه هو المطلع عليه والذي قدره وكتبه. فالكتاب الذي مع الملائكة وفي أيدي الملائكة كأن حاصله كأن ليس حديثا عن قدسيا: يا ملائكتي إذا فعل عبدي كذا فزيدوه من الرزق كذا أو من الأجل كذا، وإذا فعل كذا فأنقصوه، والله أعلم بما سيؤول إليه الأمر، وأثبته في اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب الذي لا يتغير. واستدل بعضهم لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني يمد له في أجله، أو على قول أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. فكأنه قال: إذا وصل عبدي الرحم زيدوه من الأجل كذا، لأنه في رواية صريحة في أنها إن صلة الأرحام وحسن الجوار تزيدان في الأعمار وتعمران الديار وتزيدان في الأعمار. لكن بالمناسبة أرجو إعادة النظر في سند هذا الحديث، فقد تبانت لي فيه علة، فأرجو مراجعة العلة. إن حسن الجوار وصلة الأرحام تزيدان في الأعمار وتعمران الديار فيه علة من الناحية الحديثية، لكن الثابت من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فكأنه قيل للملائكة: إن وصل عبد الرحم فزيدوه من الأجل كذا وكذا، إن قطع الرحم فابقوا على ما في أيديكم. وهو يعلم ما الذي انتهى إليه الأمر وسجله في كتاب لا يتغير ولا يتبدل، وهو أم الكتاب. كأنه قيل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فمن العلماء من أطلق القول في كل شيء مقدر بهذا، ومنهم من قال: هناك أمران لا يتغيران دلت النصوص على ثبوتهما، وهما الأجل، لكل أمة أجل، أو أربعة التي ذكرت في الحديث في بطن الأم: الأجل والرزق، الشقاء والسعادة، الأجل والرزق والشقاء والسعادة، وما وراء ذلك يتغير بإذن الله. كذا قيل في الباب: ولا يسعون. سنقول ماذا في النسخ في هذه الآية، ما الآية وما الناسخ لها، حتى نقول إن هناك ناسخ وهناك منسوخ في مثل هذا. هل سيقال إن قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، منسوخة؟ لا نستطيع أن نقول إنها منسوخة بهذه الآية، لأن لها شواهد عديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتجه بعض العلماء إلى تأويلات مثل تأويل القول: من سر أن ينسى له في أثره، يقولون الذكر والثناء الحسن بعد الموت، فأنت مت لكن الثناء الحسن مستمر لك. بعضهم قال: يمحو الله ما شاء ويثبت بقبض الأرواح أثناء النوم وبإبقائها لآخرين، فذكرت بعض الأقوال. والذي يسعنا أن نؤمن بأن الأمور قدرها الله وكتبها الله، وعلى ذلك لا أقول عشرات الآيات بل مئات الآيات والأحاديث. فعلينا أن نؤمن أن الأمور مقدرة، وعلينا أن نعمل كما أمرنا الله، وهذا متمشي مع قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا يشمل الإيمان بأن الأمور مقدرة والعمل الصالح كما أمر ربنا سبحانه، ولا نلوي على غير ذلك، وبهذا نستريح. لأن الإيغال في مسائل القدر، هناك أمور يعني ستخالف فيها هدي الرسول في المناقشات والمناظرات. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. القدر مجال واسع، مجال الكلام. فنزلت: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. كأنه يقول بالصلاحة العامة: اضرب راسك في الحيط وكل شيء مقدر وسترى المقدر رغما عنك. فهذا الذي يقال أننا نؤمن بأن الأمور قدرها الله وندعو بما دعا به رسول الله، نؤمن أن الأرزاق مقدرة، نؤمن بذلك. الرزق مقدر علي، لا أشك أن رزقي كتبه الله لي ولا ينقص درهما، لأن الله قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كم الرزق يا رب، كم الأجل، كم العمل، كل شيء مقدر، الأرزاق مقدر. ومع ذلك أدعو وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكذلك أخذ بالأسباب كما أمر: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فآمنت أن الأمور مقدرة، وأخذت بالأسباب التي منها السعي والدعاء، وما وراء ذلك أنا ممسك عنه. وهذا هدي رسولنا. لما سأله الشابان الأنصاريان: يا رسول الله، الأعمال التي نعملها الآن أعمال طويت عليها الصحف، جفت بها الأقلام، القلم ما عادش في حبر يكتب شيء جديد، جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف، أم أعمال مستأنفة تنشأ؟ قال: بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام، ما عاد في القلم حبر يكتب شيء جديد. يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق. ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. لم يعد في الأقلام مداد، جفت الأقلام. تعملون عملا جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف. فسأل الشابان رسول الله سؤالا، قال: ففيما العمل إذن؟ يعني ماذا نعمل والأشياء كلها كتبت؟ فكان جوابه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعمل مطلب، الدعاء مطلب، والإيمان بالقدر مطلب. قد يذاكر طالب في الثانوية ليل ونهار، أم تصحي الفجر، يصلي دروس خصوصية، رايح جاي، في النتيجة في النهاية يوم الامتحان يمرض، يدخل الامتحان ما يمرض، ينسى من نسيان عقلي ليس بيدي، لا أنا دخلت الامتحان ونسيت كل المعلومات، طار من اللي طيرها؟ أمور قدرها الله. فعلينا بالإيمان بالقدر وبأن نعمل ونعتقد ما أمر الله به، أمر به رسوله. أي عالم من العلماء حتى وإن كان كبيرا فحلا من الفحول في العلم يخوض في هذا الغمار بعيدا عن سنة رسول الله ستزل قدمه ويقع في علم الكلام. والشيء بالشيء يذكر. إذا قرأتم الأجزاء الأول من فتاوى الشيخ الإسلام تيمية أو تلك المتعلقة بالشيخ الإسلام تجد نفسك أحيانا دخلت في متاهة ما أنت عارف تخرج منها، وكلما قرأت اتهمت نفسك بأنك غبي، ولكن لما تقرأ كلام الله وكلام رسول الله تتضح لك الأمور. زيد إذا كان عندك زيادة يا شيخ سيد لأني أطلت عليك. هذا كمين ما شاء الله فضل شيخ. الله أكبر نفع الله بك فضل شيخ. فضل شيخ هل هناك معارضة بين ظاهر قوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فهل يفرق كل أمر حكيم تعارض أو في الظاهر في إشكال مع يمحو الله ما شاء ويثبت؟ الكلام مبني على التأويل. ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ سيكتب. هل يفرق بمعنى يكتب أو يفرق من اللوح المحفوظ يفصل وينزل إلى سماء الدنيا في نعم. وارد كده؟ وارد. مش وارد أن يفرق بمعنى يفصل ويفرق عن اللوح المحفوظ وينزل إلى سماء الدنيا الأجال المقدرة لهذه السنة. وارد فيها في هذا الصدد. فلا اختلاف إذن إذا بيننا أنا عايزة تولدها في اتجاه وهذه في اتجاه آخر في المعنى. جزاك الله كل خير. جميل ما شاء الله. فضلت الشيخ فضلتك ذكرت أن العلماء قالوا أن المحو الإثبات على التأويل والثاني هيكون في الصحف التي في أيدي الملائكة. هذا مش لا أطلق كلام بعض العلماء. بعض العلماء. بعض العلماء. ماذا منقول عن تيمية رحمة الله تعالى عليه؟ سؤال يا شيخ، هل لهذا الكلام أصل؟ من الناحية الحديث من الناحية الصريحة. أيوه. لا أعلم له أصلا. لكن لا ما لا أعلم لا أستحضر لا أقول لا أستحضر أصلا. لكن هم حملوا الآيات على كوجه من وجوه الجمع. أليس بأيدي الملائكة كتب؟ نعم بلى بأيدي الملائكة كتب في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فمعهم كتب فبأيديهم كتب. ما الكتب التي في أيديهم وماذا فيها؟ الله أعلم بهذا. أليس عند الله كتاب محفوظ؟ أليس علم الساعة مثبت في الكتاب المحفوظ؟ وما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ بهذا الباب ممكن نستأنس لهذا القول بأدلة، لكن الذهن ليس بحاضر لاستحضار كل ما في الباب الآن. عنده أصل الكتاب الذي يرجع إليه. نعم قلت الشيخ هذا يدل ما هو هذا تفسيرهم يمحو الله ما يشاء ويثبت ما الكتب التي في أيدي الملائكة وعنده أصل الكتاب الذي يرجع إليه. نعم الشيخ هل يفهم معنى آية فاطر قال الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هل يفهم بنفس المعنى ده؟ كل الآيات على هذا الغرار. إذا جاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نعم. عشرات الآيات. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. آيات كثيرة جدا في ذكر الكتاب والمكتوب والمقدر. نعم. آيات كثيرة سيقت في ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. الجلاء مكتوب أو ليس بمكتوب؟ نعم. مكتوب. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، والله أعلم. نعم. فضل الشيخ في حديث نعم تفضل صلى الله عليه وسلم نعم طلب أن يأتي بآية. طلب الرسول عدة مرات أن يأتي بآية، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. نعم. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. نعم. فطلب بالآية بمعنى المعجزة، طلب مرارا لن نؤمن لك حتى تجعل تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا الخلاتة اجعل لنا الصفا ذهبا يا محمد. طلب طبعا كان في أبلغ الرد على الكفار أن قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. طلب ليس الرسول، كل الرسل طلبت بأن تأتي بآيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. نعم. فضلت الشيخ حديث القرآن طيب يا جماعة نعم جميل. كتاب الله يعني لابد أن نريه كل الاهتمام، هو كتاب الله. إذا ذكر رسالة من مديرك في العمل أو من رئيس تقرأ في عدد القراءة 20 مرة فما ظنك بكتاب الله؟ فيه في كل كلمة بركة، في كل كلمة نفع في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل كلمة فيها بركة، فيها نفع، يرق لها قلب، يرطب بها لسان، تنتفع بها في دينك، في دنياك، في آخرتك، في قبرك. فكرت، فكر في أي آية، في أي آية تجد فيها منافع عظيمة. إذا قرأت تبت يد أبي لهب وتب، حتى مع أنها في الدعاء عليه بالهلاك تستفيد منها عشرات المعاني، مع أنه عم الرسول إلا أن الله قال ذلك. وبعدها تجد آيات تحققت، الله أخبر أنها هلكت ومات على الكفر، ففي أن الله سبحانه وتعالى حجب عنه الإيمان وتحققت أقوال الله. في أي آية في القرآن تجد على هذا فيها منافع وفيها بركة؟ وعلم الله ما سيكون، لا ريب. قلت شيخ، هناك حديث أن آدم عليه السلام أعطى من عمره لولده داود 40 سنة، فهل ثبت الحديث وهل يؤخذ منه معنى في هذا النب؟ الحديث لفظه إن ربنا لما خلق آدم نصر ذريته بين يديه فرأى إنسانا من أضوائهم أو أضواءهم، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 أو 40. فقال فإني قد وهبت له من عمري 40 أو 60، يعني حتى يكمل 100. فلما جاء ملك الموت يقبض آدم عليه السلام قال له بقي من عمري 40 أو 60، قال لم تكن أعطيتها لابنك داود؟ قال ما أعطيته شيئا. قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. الحديث من ناحية السند لأول وهلة سنده يحسن أو يصح، لكن اتجاهي للبحث فيه مرة ثانية من ناحية، وهي هل طبعا المتن فيه بعض الأشياء، كيف أطلع الله آدم على عمره؟ فقد يقول قال إن الله أخبر آدم بعمره وتكون استثناء. نقل الأعمار هل جائز أو غير جائز بهذه الطريقة؟ تقول له يعني الأم تكلم ابنها تقول يا ابني ربنا يأخذ من عمره ودفع وطول في عمرك، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ إذا صح الخبر سيكون جائزا، لكن النظر الذي أريد البحث فيه كرة أخرى من ناحية هل رجال الإسناد فيهم أشخاص غرباء أو مقلون وإن كانوا ثقات أو يروون الإسرائيليات، أم أن كلهم من العلماء المشاهير الأجلاء الأثبات؟ هل أعل الحديث بأنهم بالوقف من الإسرائيليات؟ هل راوي من الرواة اشتهر بالرواية عن بني إسرائيل منهم أم لا؟ فنظرة لما يصرى، وإن كنت الحكم السابق الحديث أنه من كان بمنظور يعني الرجال ثقات والسماعات صحيحة وعدم ذكري في كتب العلل التي في أيدينا، كان بيحكم بناء على ذلك. الآن منظور اختلف بعض الشيء من ناحية الرواة غرابتهم، هل يرون غرائب أو لا يرون غرائب، هل اشتهر برواة الإسرائيليات أم لا، هل للحديث أصل موقوف أو ليس له أصل موقوف حتى يرد إليه، فنظر إلى ما يصرى في هذا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. والشيخ الحقيقة انتهى، يعني انتهت الأسئلة حول هذه الآية، هل هناك وقت ندخل في آية أخرى؟ لا نستطيع. طيب الله يك. لا، أنا الماحي الذي يمحو الله بها الكفر ليس في هذا، في محو المقدر، لا، ده في إزالة الكفر باب آخر. بارك الله فيكم. وفي الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر فضيلة الشيخ ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وأن يزيد توفيقا وسدادا وأن يحفظه من شر عباده. آمين آمين. صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.